الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذكر هذا الخليل الكريم صلى الله عليه وسلم نورد شيئا من ذكره. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فهو إمامنا وهو قدوتنا وهو أسوتنا، فإن كان كل قوم يأتسون بأسوة ويقتدون بقدوة فأسوتنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلا نتأسى بملك ولا برئيس ولا بوزير ولا بمحافظ ولا بغير هؤلاء. قال تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه تهتدي. وقال تعالى في كتابه الكريم: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وليختر كل ما شاء، أما نحن كمسلمين فأئمتنا وهداتنا بإذن الله عز وجل هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فيجدر بنا إذن أن نلتمس سيرهم وأن نقتفي آثارهم، ومن ثم نسأل الله أن نحشر معهم. قال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أما عن هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم، نورد شيئا من ذكره. يسر إخوانكم بموقع مسجد التوحيد بالمنصورة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مع نبي الله إبراهيم، وذلك لفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ففي هذه الأيام أيام الأضاحي وأيام الحج، وفي مقدم العشر الأول من ذي الحجة، ينبغي أن نتذكر نبي الله وخليل الله إمام الناس إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إمام التوحيد عليه صلوات الله وسلامه. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتذكير به، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، أي واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك يا رسول الله نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه كان صديقا نبيا، فامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذكر هذا الخليل الكريم صلى الله عليه وسلم نورد شيئا من ذكره. فهو إمامنا وهو قدوتنا وهو أسوتنا، وعموم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كذلك. فإن كان كل قوم يأتسون بأسوة ويقتدون بقدوة، فأسوتنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلا نتأسى بملك ولا برئيس ولا بوزير ولا بمحافظ ولا بغير هؤلاء، إنما أسوتنا أصالة أئمة الهدى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وهؤلاء الصفة من الخلق هم خير من أناب إلى الله عز وجل ورجع. ولقد قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك يرسم أمرنا ويوضح مسيرنا أنه وراء أئمتنا أئمة الهدى عليهم صلوات الله وسلامه. بذلك نفخر ولله الحمد، نفخر أن يكون أئمتنا هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وليختر كل ما شاء، أما نحن كمسلمين فأئمتنا وهداتنا بإذن الله عز وجل هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، نفخر بذكرهم عليهم صلوات الله وسلامه. قد أثنى عليهم ربنا ثناء حسنا عطرا سبحانه وتعالى، أثنى على هؤلاء الأنبياء الكرام أحسن الثناء وأجمل الثناء. وذلك لا يخفى عليكم وعلى المتصفح بكتاب ربه المتأمل المتدبر. فيجدر بنا إذن أن نلتمس سيرهم وأن نقتفي آثارهم، ومن ثم نسأل الله أن نحشر معهم. نسأل الله دائما وأبدا أن يحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما عن هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جميل الثناء، فقال الله في شأنه: إن إبراهيم كان أمة، أي هو وحده أمة صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فخر له أن يكون مطيعا لله خاضعا له. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه. هكذا فلنكن ما دمنا قد وضعنا أسوتنا نصب أعيننا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم من شأنه كما قال تعالى: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لقد أثنى الله عز وجل عليه ثناء حسنا بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وفى بماذا صلى الله عليه وسلم؟ وفى بما وعد إليه به من الامتثال والالتزام. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بأوامر ونواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي فقام بهن ووفى بهن. فلما كان ذلك كذلك قال الله له وبعد أن وفى إني جاعلك للناس إماما. فكما قال علماؤنا وأئمتنا كمالك رحمه الله وغيره إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر والوفاء واليقين. واستدل بهذه الآية وبقوله جل ذكره وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أية إمامة في أي باب تتأتى بذلك، حتى في علوم الدنيا تتأتى الإمامة بالصبر على طلب هذه العلوم. فالإمامة في الدين تتأتى بالصبر واليقين لما سمعت من الاستدلالات. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فامتثل هذه الأوامر واجتنب ما نهي عنه عليه الصلاة والسلام. لقد ابتلي في بدنه، لقد ابتلي في ولده، لقد ابتلي بلقاء الجبابرة الظلمة، ابتلي بالطرد من بلاده صلى الله عليه وسلم. تشكلت عليه صور الابتلاءات وهكذا الأنبياء وأهل الفضل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فتنوعت الابتلاءات على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبتلى بجهالات الجاهلين عبدة الأوثان من قومه، يبتلى بالعقم أكثر حياته إلى أن بشر وهو طاعن في السن كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فأكثر حياته لم يكن عنده أولاد، لم يرزق الأولاد إلا في آخر الحياة. وأنتم تعلمون حال من منع الولد، دائم التوجه إلى الله دائم الرجاء. ولذلك كان يدعو، ومما يدل على أنه كان يدعو بذلك قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا دال على أنه كان يدعو ويرجو ولم ينقطع رجاؤه ولا دعاؤه، لم ينقطع رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى ولم ييأس من رحمته. وهكذا فلنكن لا نيأس أبدا من فضل الله ولا من رحمة الله. ولقد قالها الخليل عليه السلام لما قالت له الملائكة وبشرته بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فمن كانت له عند ربه من حاجة فليواصل الدعاء وليواصل وليواصل، ولا يهلك على الله إلا هالك. يواصل الدعاء ولا ينثني ولا يفتر، فإن الله عز وجل يحب ذلك منا جميعا. يحب الملحين في الدعاء المكثرين من الدعاء. قد قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل ما لم يستحسر. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله، كيف الاستحسار؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. الحاصل أن إبراهيم ابتلي أول حياته بالعقم أو على الأقل بعدم رزق الولد، ثم أيضا ابتلي بعد أن رزق بهذا الولد عليه الصلاة والسلام صادق الوعد الكريم عليه السلام إسماعيل. ولما بلغ معه السعي، وأنتم تعرفون الشيخ الكبير الطاعن في السن كيف حبه لولده الذي أتي أو رزقه متأخرا، لما بلغ معه السعي يبتلى في هذا الولد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحده، فانظر ماذا ترى. ولأنها ذرية بعضها من بعض. قال صابرا مؤمنا موقنا: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يكن الأمر على المزاح أبدا، بل وكما قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلما لأمر الله وطرح الولد على وجهه على الأرض وأتى بالسكين شاحذا إياه لذبح ولده، فدي بذبح عظيم كما قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وأيضا ابتلي في بدنه ابتلاء آخر، يؤمر وابن 80 سنة أن يختتن ولم يكن ثم بنج ولا مفتر ولا مخدر، فيأتي بالقدوم آلة النجار المعروفة يقطع بها العضو من نفسه ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمر الله عز وجل، غير مبال بأذى يصيبه أو ألم يتألمه، وذلك في ذات الإله سبحانه وتعالى، وابتغاء مرضات الله عز وجل يبتلى بلقاء الجبابرة والظلمة. أقالنا الله وإياكم وأعاذنا من لقاء الجبابرة الظلمة. ولكن ثم فارق بين الجبابرة والظلمة أيام إبراهيم وهذه الأيام، فهناك قوم يقول قائلهم: أنا أحيي وأميت. هناك قوم يقول قائلهم: أنا أحيي وأميت. فيبتلى إبراهيم باللقاء بهذا الجبار، فيدخل عليه الخليل صلى الله عليه وسلم ولا يتش ولا يبالي، فيدوي بكلمة التوحيد قائلا: ربي الذي يحيي ويميت. فيقول الجبار العنيد: أنا أحيي وأميت. فيستمر إبراهيم عليه السلام في إفحامه قائلا: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تتولى الابتلاءات على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويفكر فيما يحدث من قومه الأغبياء الحائدين عن طريق ربهم سبحانه وعن طريق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فيراهم يعبدون الأوثان فيتنصل من ذلك ويتبرأ من ذلك، ويعلنها على رؤوس الناس أن الله هو ربه الأعلى الذي يعبد ويرجى، ليس له إله غيره وليس له رب سواه، ويقدم على الأصنام يحطمها ويكسرها. فيقول قائلهم: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فتتوالى الابتلاءات، ويؤتى بالخليل عليه السلام، يؤتى به: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيقول ساخرا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الحاصل أنه عليه السلام أخذ كي يلقى به في الجحيم كما قال قائل الكفار: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فضموا نيرانا هائلة عظيمة كما لا يخفى عليكم، وأتوا بالمنجنيق وقذفوه في وسطها، ليس تهديدا فحسب، بل إلقاء على الحقيقة في وسط النار، ولا يتردد ولا يتراجع ولا ينثني عن دعوة التوحيد صلى الله عليه وسلم. وما أجملها من موتة إذا مات الشخص والله عز وجل عنه راض وهو قائل لا إله إلا الله، ثابت على ذلك، مقيم لأمر الله عز وجل، فلذا لم يباري ولم ينثني، فألقي في وسط الجحيم قائلا عند الإلقاء: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار عليه بإذن ربها بردا وسلاما كما قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ولكن ولما لم يؤمن قومه ترك لهم البلاد وغادرها عن إذن ربه بإذن ربه قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ففارق الأهل والجيران والأصدقاء والخلان، فارق كل من يستحق أن يفارق، وذلك في ذات الله ولله عز وجل. فترك الذي كان صديقا ابتغاء وجه الله، ترك الذي كان حميما ابتغاء وجه الله، غير الصداقات وغير الصداقات، وترك البلاد والديار إلى مكان آمن يعبد فيه الله عز وجل. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فحيثما طابت لنا عبادة الله سرنا إلى حيث طابت لنا عبادة الله. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. الآيات تنوعت الابتلاءات على هذا النبي الكريم، ثم يبتلى بمن يهدده باغتصاب زوجته، بل يقدم على اغتصابها، ولكن الله سلم. فلما أدخل بلاد الجبابرة وكانت زوجته سارة عليها السلام أجمل امرأة في زمانها، هي جدة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، فقال الجبابرة لبعضهم لملكهم: دخل بلادك امرأة أجمل امرأة على وجه الأرض، ليس لها مثيل ولا نظير. قال: أتوني بها. فأتي بها فمد يده كي يتناولها، قالت: ويا زوجة الخليل، اللهم كف يد الكافر. فكف الله يده، شلت يده. قال: إذن لا لي، لا أقربك بسوء. قالت: يا رب لا يقولن عني ساحرة ولا كهنة، اللهم فك يد الكافر. فكان فعاد لإجرامه، فدعت بدعائها ثلاث مرات، فقال: أخرجوها من عندي، لقد جئتموني بكاهن ولم تأتوني بإنسان. وأخدمها هاجر، أعطاها هاجر أم إسماعيل كأمة هدية لها. والخليل ما شأنه؟ واقف على الباب لا يسمح له بالدخول، لا يسمح له برؤية ماذا يحدث لزوجته، قائم هنالك ليس له استعانة إلا بالله، قائم يدعو ويرجو، وهكذا يفعل الدعاء بإذن الله. فسلم الله زوجته وخرجت مخدومة بهاجر كأمة. فما لبثت أن خرجت قائلة لزوجها: يا إبراهيم، إن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، أي أعطاني هاجر أمة هدية. ثم أتتها للخليل، فماذا كان؟ كان أن رزق منها بإسماعيل الذي من نسله سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا كما يقولون تأتي المنح العظيمة من المحن العظيمة، تأتي المنحة العظيمة على الخلق كلهم بعد محنة عظيمة مؤداها أن زوجة تريد أن تختصر. ولكن دائما وأبدا العاقبة للتقوى، دائما وأبدا العاقبة للمتقين. هذا شيء عن إبراهيم عليه السلام، ولأن القلوب تطيب بسماع كتاب ربها مع سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، نذكر بشيء من الكتاب العزيز لعل قلوبا تطمئن، لعل قلوبا تلين بذكر الله تبارك وتعالى. إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أمرنا أو أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتلو علينا نبأ إبراهيم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فابتلي أيضا بأب كافر يهدده ويتوعده، وهذا ابتلاء شديد قد يكون في الولد أحيانا، ويطيش الفؤاد ولا يدري ماذا يصنع إلا من ثبته الله فيثبت. قد يكون الابتلاء بالولد، قد يكون الابتلاء بالبنت العاقة، قد يكون الابتلاء بالأب المفسد. تتنوع صور الابتلاءات. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هكذا أعلنوا عن هويتهم أنهم مقلدة، مقلدة للكفر وللكفار. ففي ذات الوقت أعلنه عن هويته وعن وجهته، فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أعلن براءته عليه الصلاة والسلام من الآلهة المعبودة من دون الله، ولم يتوارى ولم يختفي، بل أعلن عن وجهته وعن دينه وعن مذهبه. فنعلن عن وجهتنا وعن ديننا وعن مذهبنا أننا ولله الحمد مسلمون، نبرأ إلى الله من كل شرعة ومن كل منهاج يخالف دين الإسلام، يخالف ملة التوحيد. نعلن عن هويتنا ولا نتوارى، ونقول: إنا براء من كل معبود من دون الله. كما أعلن الخليل عليه الصلاة والسلام: براء من كل شرعة تخالف شرعة الله، ومن كل صبغة تخالف صبغة الله. فلذا نبرأ من كل المذاهب الهزامة العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والماركسية، نبرأ إلى الله منها، ونشهد الله أننا بها كفار، وأننا بالله راضين ربا، وبدينه الإسلام دينا، وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. لم يتوارى إبراهيم عليه السلام ولم يحتك، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. عرفهم بربه سبحانه وتعالى لعل مريدا للتعرف أن يعرف: الذي خلقني فهو يهدين فليس لي هاد سواه. كما قال تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. وكما قال: كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. تأدب في النقل عن الله، لم يقل: الذي يمرضني ويشفيني، وإن كان ذلك كائن، لكنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلنتأدب بهذا الأدب مع كل الذي يصنعه إبراهيم عليه صلاة الله وسلامه من أعمال بر، من أعمال خير. مع كل ذلك يسأل ربه أن يغفر له الخطيئة يوم الدين، فيقول متواضعا: معلما راشيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان هذا شأن الخليل وشأن أهل الفضل والصلاح كلهم، فما بالنا نغفل عنهم؟ لقد قال القائل: رحمة الله عليك يا خليل الرحمن وعلى والدك صادق الوعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ترفعان القواعد من البيت، يبنيان البيت الحرام أفضل بيت على وجه الأرض، وتقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأهون هو هنا يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يسأل ربه حكما في الدنيا كي تكون له وجاهة في الدعوة إلى الله، كذا قيل، وثم أقوال أخرى، وقيل الحكم المراد به هنا النبوة، وهو أليق: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اشتاق إلى لقاء الصالحين عليه الصلاة والسلام، وذلك في أواخر حياته، كما هو شأن أهل الفضل وأهل الصلاح، يشتاقون عند مشارب الموت وفي أواخر العمر إلى لقاء الصالحين، كما قال حفيده يوسف عليه السلام، وبعد أن اجتمع عليه شمله وأقر الله عينه بأبويه وإخوته وكان له من الوجاهة والملك ما كان، قال: ربي قد آتيتني من الملك، أي في الدنيا كما هو واضح، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. علم أن كل ما هو فيه دائل، وأن مآل الدنيا كلها إلى زوال، فاشتاق إلى لقاء الصالحين وإلى الحشر معهم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا يقول الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون من بعدي، فلا يقال إنه مجرم، لا يقال إنه عاصي، لا يقال إنه أثيم، بل يثنى علي ثناء حسنا بعد موتي. وهذا من جميل الدعاء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد كان ولله الحمد، ففي كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي كل صباح ومساء يقول المتقون: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثناء حسن، سورة أفردت باسمه في الكتاب العزيز، ذكره يتلى في المحاريب ويحفظ في الكتاتيب ويحفظ في الصدور كذلك. قال عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أجيبت الدعوة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنه من عبادنا المؤمنين. قال هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، طلب المغفرة لأبيه لعدة وعداء إياه، فكان قد دعاه وواصل الدعاء: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما كان من أبي الغشوم إلا أن قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. فيقول بكل أدب مع الأب، يقول بكل أدب مع الأب المهدد المتوعد: سلام عليك، أي أمان مني لك، لن يقربك مني أذى، لن يلحقك مني مكروه، فأنت والدي، أنت أبي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن لا يشقيني ربي بالرد والحرمان وعدم إجابة الدعاء. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا يستغفر للعدة التي وعدها أباه. ولقد قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني. هكذا يطلب وهكذا فلنطلب: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحطام الدنيا ليس بنافع والبنون فيها ليسوا بنافعين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نفس المعنى يتكرر في قوله جل ذكره: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كان هذا من دعاء خليل الرحمن، يواصل الدعاء ويواصل في آيات أخرى، كما قال ربنا سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك دعوة علينا أن ندعو بها جميعا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، منقادين لك، مزعنين لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لم ينسى الدعاء للذرية، هذا مطلب لنا جميعا، نكثر من الدعاء لذرياتنا. شأن عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال سعيد بن المسيب رحمه الله لابنه: يا بني يا بني، والله يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: أكثر من الصلوات حتى أدخل في عداد الصالحين فيحفظ الله ولدي بدخولي في عباده الصالحين. وكان أبوهما صالحا. وقيل: سأكثر من دعائي لك، وكل صحيح. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي الآيات الأخرى من سورته عليه السلام التي تسمت باسمه ويدعو قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قصة ذلك بإيجاز شديد، أن سارة عليه السلام لما أتت إبراهيم هاجر عليه السلام وحملت هاجر، قال البعض غارت سارة عليه السلام كبشر، فكانت أحيانا تنال من هاجر، فاتخذت هاجر المنطق وكانت أمة لها من قبل، اتخذت المنطق لتخفي أثر قدميها على سارة. ثم لما قال الأمد ذهب الخليل إبراهيم بأمر الله وبإذن الله بهاجر وإسماعيل بعد أن وضعت هاجر إلى البيت الحرام، إلى هذه البقعة المباركة التي تشد إليها الرحال والتي تهوي إليها أفئدة الناس، ذهب إلى هنالك فوضع زوجته هاجر مع رضيعها إسماعيل وانصرف، فنادته أثناء انصرافه: يا إبراهيم أين تتركنا؟ بلاد ليس بها زرع ولا درع ولا ماء ولا بشر، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ يسكت ويمضي في مسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، تكرر: يا إبراهيم إلى من تتركني وولدي؟ يسكت ويمضي، تقول: يا إبراهيم الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، أي أن تتركنا بهذه البقعة التي ليس فيها زر ولا ضر ولا بشر ولا ماء؟ قال: نعم الله أمرني به. قالت تلك المؤمنة: إذا لن يضيعنا، إذا لن يضيعنا ما دام قد أمرك بذلك وامتثلت أمره فلن نضيع بإذن الله. فابتعد عن عينيها ورفع يديه داعيا راجيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. دعا لهم أول ما دعا بأن يكونوا من مقيم الصلاة، فالصلاة سبب لاستدرار الأرزاق واستجلابها وهي النافعة في الدارين. ربنا ليقيموا الصلاة كانت هذه أول دعوة دعا بها، كما قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا يرزق من الثمرات؟ لعلهم يشكرون. ثم يقول معلما المراقبة ومذكرا بها نفسه وغيره: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، تعلم نوايانا وما تنطوي عليه قلوبنا وصدورنا، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم يدعو لنفسي بالثبات: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي مستمرا ومدوما على إقامتها. فلا يدري الشخص وهو خليل الله بما يختم له، فيسأل الثبات: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، هذا خليل الرحمن الأسوة الحسنة إمام التوحيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يوصي أبناءه عندما مات هو حفيده يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اختار لكم أفضل الأديان وأجمل الأديان، إن الله اختار لكم الدين الحق الخالص الصواب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هكذا فلتكن الوصايا، هكذا فلتكن الوصايا. ولقدر الله الذي قدر سبحانه وتعالى ليس في الدين مجاملات ولا محاباة. يقول تعالى: ما قد سمعتم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أي اجعل ذريتي أئمة، قال بعض العلماء اجعل ذريتي كلهم أئمة، فلم يكن ذلك كائنا. صحيح أن الرسالات التي جاءت بعده كلهم من صلبه، كما قال تعالى: وجعلها أي كلمة التوحيد والرسالة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لكن ليست كل الذرية صالحة، ففي هذا متأسى ومتعزى لمن ابتلي بولد عاق. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما ولو كان ابنا لك يا إبراهيم عليك صلاة الله وسلامه. فلقد ذكر الله عز وجل بإبراهيم وإسحاق فقال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، هكذا قال تعالى على ذرية النبيين الكريمين عليهما صلوات الله وسلامه: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا تذكروا هؤلاء الأفاضل الكرام السادة الأئمة، أئمة الهدى، أئمة التوحيد، اذكروهم واذكروا سيرهم واقتدوا بهم. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر الأب، اذكر الجد والأب والحفيد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، اختصصناهم بخاصية، ميزناهم بميزة، إنا أخلصناهم بخالصة. ما الخالصة؟ ما الميزة؟ ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة، هم دائم التذكر للدار الآخرة، كأنهم يرونها أمام أعينهم، لا تفارقهم، لا تفارقهم الجنة الجنة الفسيحة، لا تفارقهم صور الجحيم وأهل النار وهم يتضاغون، فهذا يحملهم على الصبر على البلاء والاحتساب، يحملهم على اتقاء المعاصي، يحملهم على بذل الطاعات والمعروف. ألا تتذكروا هؤلاء الرهط القران الكرام الأخيار، واسألوا الله أن يحشركم معهم، واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد أمر هذا الخليل الكريم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أذن كما أمر فاستجاب الناس لندائه بإذن الله، ووفد الوافدون إلى البيت العتيق راجين مغفرة الله، راجين ثواب الله، مؤدين الركن العظيم من أركان الإسلام، ركنا عظيما من أركان الإسلام، ومتنفلين به على السواء، مجيبين لنداء الخليل إذ ناداهم بأمر ربه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يتجهون إلى مكة للمناسك والأنساك ولشهود مشاعر الله عز وجل. ولقد قال ربنا جل ذكره: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يفد الوافدون راجون تكثير الخطايا والذنوب ورفعة الدرجات وإقامة الركن من الركن الخامس من أركان الإسلام. ولقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فجدير بمن كان مستطيعا قادرا أن يبادر بحج بيت الله الحرام. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي التير خبث الحديث. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذا يتقرب المتقربون بالأضاحي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام وسنة الأنبياء عموما. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك على هدى مستقيم. فمن كان مستطيعا فالأضحية مستحبة. الأضحية مستحبة سائرا على ناج الأنبياء الكرام وعلى ناج الخليل إبراهيم عليه السلام واتباعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإمضاء لأمر الله فصل لربك وانحر. ولا يخفاكم أن القيام مستحب عند الجماهير من أهل العلم لأدلة مبسوطة في مظانها ومواطنها. فعليكم بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأضاحي، إذ الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذا قال ربنا جل ذكره: لكم فيها خير. فلا معنى لقول القائل: أرسلوا الأموال إلى فلسطين وإلى تشاد وإلى غيرها ولا تضحوا. فهذا قول سخيف سمج لا يقبل من رجل يخشى الله واليوم الآخر. مع قول ربنا سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب. ولقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هنا البدن، وتعظيمها استثمانها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكان النبي يحارب ويقاتل ومع ذلك يضحي ويقيم شعائر الله عز وجل. نصوص تتلى: فصل لربك وانحر. فكيف يجرؤ شخص على تحويل النحر وفصيع عن الصلاة؟ إن الله قال: فصل لربك وانحر. صحيح أن النحر مستحب، ولكن كيف يحث الناس على ترك هذا المستحب؟ إن النحر نسك، والنسك قربة من القربات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتصدقوا على أهل فلسطين من أموال أخر ومن أبواب أخر، وضحوا كذلك، ولا تعذر ولا تؤمن شعائر الله عز وجل. بارك الله فيكم. الأضحية كما أسلفت مستحبة عند الجماهير، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. فإذا هل هلال ذي الحجة وكان أحدكم يريد التضحية فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. وعليكم كما تعلمون أن تذبحوا المسنة، إذ النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي الثني من كل شيء، والثني من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر 2 سنوات فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، ومن المعز 1 سنة فصاعدا. والسنة لا تقوم مقام السن عند الجمهور إلا أن الأوزاعي شذ في ذلك. فالسنة عند الجمهور لا تقوم مقام السن. واتقوا ذوات العيوب، فالنبي نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، والكثيرة البين كسرها، وما كان ذات عيب ظاهر تنوين أولاء أكثر العلماء عن التضحية بها أي بذات العيب الظاهر. ولا يخفى عليكم أن البقرة تجزي عن سبعة أبيات عن سبعة أسر، والشاة أو العنز تجزي عن بيت واحد، فيجوز أن يشترك سبعة في بقرة سبعة أبيات، وكذلك يجوز أن يشترك سبعة في ناقة. فلنرضى الله وإياكم العشر على خير، اللهم آمين. وألزمنا الله وإياكم ملة الخليل إبراهيم، ألزمنا الله وإياكم سنة النبي محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على دينك وعلى طاعتك حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألزمنا ملة إبراهيم، اللهم ألزمنا ملة إبراهيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وارفع درجاتنا وحط عنا الخطايا يا رب العالمين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تنسوا صلاة وتسليما على نبيكم الأمين محمد الذي هو دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا صلاة وسلاما على هذا النبي الكريم، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من العنى والجهالة إلى البصيرة والهدى. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ألا وأقم الصلاة.